ونيمنا وين وانقضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها ونيمنا وين وانقضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها الله مقصدنا وهو لنا راية وشيخنا أبو الليل قد آلنا الرايا الله مقصدنا وهو لنا غايا وشيخنا أبو الليل قد آلنا الرايا وشيخنا أبو الليل قد آلنا الرايا أميرنا الملا عن دين ما تخلى كل الجن تباعوه أرواحهم لله كل الجن تباعوه أرواحهم لله قائدنا بن لادن يا مرهب أمريكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا قائدنا بن لادن يا مرهب أمريكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا إن قالوا إرهابي قلت الشرف ليا إرهابنا محمود دعوة إلهية إن قالوا إرهابي قلت الشرف ليا إرهابنا محمود دعوة إلهية إرهابنا محمود دعوة إلهية دمرنا أمريكا طيارة مدنية برج التجارة غدا كوما ترابية برج التجارة غدا كوما ترابية ونيمنا وين وانقضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها ونيمنا وين وانقضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها.